قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النسب. وكل منسوب الى بنت العرب او بنت بنت تلحقه الى النسب، وتحت كلها بلا توقف من كل منسوب اليه تعرفي. تقول قد جاءت تقول قد جاءت تلبكي تقول قد جاءت تقول قد جاءت تلبكي وما تقول الحسن البكي. وان كل ما على وزنك جاء وزنك او على وزنك فأجل الحصن أخي رواوة وعاطي مما روى دعم الناوة. تقول رابع على وجه محرق فكل لفر يمين موقف وانسب أخا تكتفي كالبطال ومن مطاهر فيه لا تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النسب، أي هذا باب باب بيان حقيقة النسب. وهذا أيضا الباب الثاني من أبواب الصرف، وإن كان هو أليق بكتب الصرف وله تعلق بالنحو من جهة كون المنسوب قد يرفع أو أنه نزل منزلة أو شبه بصفة مشبهة فيرفع مضطردة رفعا مضطردا، يعني يرفع اسم ظاهرا أو ضميرا منسكرا، لذلك له علاقة بكتب النحو من هذه الجهة. لكن أطلق النحاء على أنهم لا يبوظون للنسب، وإنما يذكر أن النسب أو الاسم المنسوب يرفع كما ترفع الصفة المشبهة لكثرة مسائله، لأن مسائله كثيرة جدا وفيها استثناءات وفيها شذوذات، فالأليق به أن يكون في فن الصرف. ولكن ذكره الناظم كما سبق أنه جرى على طريقة المتقدمين الجمع بين النحو والصرف، وأن النحو يشمل الصرف إلى عهد ابن مالك رحمه الله، وجرى بعض المتأخرين على هذا الاصطلاح. لذلك ابن مالك قال: مقاصد النحو بها محوية، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو. قال: مقاصد النحو، ونظم أكثر من 300 بيت في الصف، فدل على أنه يريد بالنحو ما يعم النحو المصطلح عليه عند المتأخرين وفن الصف. باب النسب، هذا الباب سماه سيوي رحمه الله باب الإضافة، وسماه من الحاجب باب النسبة بكسر النون أو بضمها، النسبة أو النسبة، قالوا فيها وجهة بضم النون أو بكسرها بمعنى الإضافة. باب الإضافة، باب النسب، أنك تنسب شخصا مثلا إلى بلدة، كيف تنسبه كيف تلحقه بهذه البلدة أو هذه القرية أو هذه الصنعة؟ هل كلما طرأ على اللسان صح؟ نقول لا، للعرب قواعد يجرون عليها في نسبة الأشخاص إلى البلدان أو إلى الصناعات ونحوها. باب النسب، قال الناظم: وكل اسم وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. وكل منسوب إلى اسم في العرب، يعني إذا أردت أن تنسب شخصا ما إلى اسم في العرب، إلى اسم من الأسماء المتعلقة بالقبائل في العرب أو العجم، ليس التقييد هنا لإخراج العجم بل هو شامل للعرب والعجم، أو بلدة تلحقه ياء النسب. إذا أردت أن تنسب شخصا إلى بلدة أو قرية أو قبيلة أو صنعة ماذا تصنع؟ تلحق آخره ياء مشددة تسمى ياء النسب، تسمى ياء النسب من إضافة الدال إلى المدلول. ياء تدل على أن مدخولها منسوب إلى قرشي مثلا، الياء هذه نقول ياء النسب من إضافة الدال إلى المدلول، تدل على أن مدخولها أو المنسوب قد نسب لما ذكر. ما هو مدخوله؟ قرشي، قريش، الرجل الذي أردت تنسيبه تقول زيد قرشي، الياء هذه دلت على أن زيد منسوب إلى قريش، فهي من باب إضافة الدال إلى المدلول. يقول المحاء: إذا اتصلت هذه بالياء أو إذا أريد النسبة حصل للاسم المنسوب ثلاث تغيرات، أولا وجب إلحاقه ياء مشددة في آخر الاسم مقصور ما قبلها، قرشي، الياء هذه مشددة عبارة عن ياءين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، هذه الياء قد ألحقت بآخر الاسم الذي أريد أن ينسب إليه، يعني الاسم المنسوب إليه، وكسر ما قبلها، وكسر ما قبلها وصارت حرف إعراب، يعني انتقل الإعراب إليها من الحرف السابق. قريش الشين هو محله الإعراب، فلما نصب إليه زيد وجاء بياء الأسد قراشي، كسر ما قبل الياء وانتقل الإعراب من الشين إلى الياء. هذا التغير يسميه النحاة تغيرا لفظيا، تغيرا لفظيا فيه ثلاثة أشياء: إلحاق ياء مشددة، هذه الياء تدل على أن ما اتصل بها قد نسب إلى ما كان مجردا منها، تدل على أن ما اتصل بها مجرد منسوب إلى ما تجرد منها. قريش تجرد من الياء، قرشي اتصلت به الياء، إذن وجود الياء تدل على أن المنسوب قد نسب إلى قريش، تدل على أن المنسوب قد نسب إلى قريش. هذا أولا الحق ياء مشددة، يكسر ما قبلها لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا مقصورة، تصير حرف إعراب، هذا أو هذه قريش، قريش الشين هي محل الإعراب، إذا زيدت عليها الياء أو ألحقت بها الياء يقال هذا قرشي، انتقل من الشين إلى الياء، إذا صارت محلا للإعراب. التغير الثاني المنصوب بأنه تغير معنوي أن مدخولها الاسم المنسوب صار علما لما نسب إليه، قرشي صار علما لزيد، إذا قلت زيد قرشي، قرشي صار علما لزيد بعد أن لم يكن، هو لم يكن علما له فلما نسبته إليه صار علما. هذا يسمى التغيير تغييرا معنويا. أيضا من التغيير المعنوي تصوير المعرفة نكرة، لأنه ينسب إلى زيد أو زيدان أو زيود، زيدون فيقال زيدي، كان علما فصار نكرة، كان علما فصار نكرة، إذن تغير المعارف إلى النكرات. كذلك تصير الجامد مشتقا، قرشي هذا عند النحاة يصح أن يكون نعتا لأنه مؤول بالمشتق، ولذلك ذكر ابن مالك في قوله ونعت من مشتق فصعب وذلب وشبهه كذا وذي والمنتسب، والمنتسب يعني قرشي الذي معه، إذا ينعت به ولا ينعت إلا بالمشتق أو المؤول بالمشتق. إذا قلت قرشي معناه هذا رجل منسوب إلى قريش، منسوب إلى قريش، ففيه معنى الاشتقاق، ففيه معنى الاشتقاق. إذا يصير الجامد مشتقا في المعنى، يعني يؤول بالمشتق، ونعت من مشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. التغير الثالث تغير حكمي، هو في الأصل لا يرفع لا يعلى، فلما دخلت عليه الياء شبه بالصفة المشبهة، شبه بالصفة المشبهة فصار يعمل عملها، يعني يرفع كما ترفع الصفة المشبهة، فيقال زيد قرشي أبوه، زيد قرشي أبوه، فزيد مبتدا وقرشي خبر أبوه، من رافع له قرشي، لماذا؟ لأن قرشي منسوب، والمنسوب في قوة المشتق، وأيضا هو ملحق من جهة العمل بالصفة المشبهة، بصفة المشبهة، فنقول هذا فاعل، كذلك يرفع ضميرا مستترا، فأن تقول زيد قرشي أبوه وأمه مصرية، مصرية هي، مصرية هي، هي ضمير مستتر ومرجعه الأم، ومصرية قد عمل في الضمير المستتر. إذن الاسم المنسوب يعمل مضطربا، يرفع اسما ظاهرا ويرفع ضميرا مستترا، والحكمة بذلك أو العلة أنه أشبه الصفة المشبهة. إذن نقول كل اسم كما قال هنا وكل منسوب إلى اسم في العرب، يعني وكل شخص منسوب يعني أريد نسبته، لأن المنسوب لا ينسب، لا المنسوب قد ينسب كما سيأتي، لكن المقصود هنا كل شخص أريد نسبته إلى اسم من أسماء قبائل العرب أو بلدة أو صنعة أو قرية ونحوها تلحقه في آخره، يعني في آخر ذلك المنسوب ياء النسب، وهذه الياء تكون مشددة مكسور ما قبلها. زيدت ياء النسب كما سبق لتدل على نسبة المنسوب إلى المجرد عنها، لتدل على نسبة المنسوب إلى المجرد عنها. قيل شددت لماذا؟ فرقا بينها وبين ياء النفس أو ياء المتكلم، وكسر ما قبلها تشبيها لها بياء الإضافة هي ياء النفس، أو إن شئت تقول لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورا. قال وتحذف الهاء بلا توقف. إذا عرفنا النسب الآن، عرفنا النسب والتغيرات الثلاث، التغير اللفظي والتغير المعنوي والحكمي. الحكم هذا هو المناسبة في ذكر باب النسب في كتب النحاة أنه يرفع، أما كيفية النسب والأحوال التي ذكرها على آخره فهذه محلها كتب الصرف. شرع الناظم به لك إذا اتصلت هذه الياء المشددة المكسورة ما قبلها إذا اتصلت بالاسم المنسوب، قال هناك تغيرات، إما أن تكون لآخر الاسم المنسوب التي اتصلت به أو لقبل الآخر، إما لآخر الاسم المنسوب أو بما قبل آخره. والتغيرات التي تطرأ للحرف الأخير هي ستة أمور، التغيرات التي تطرأ على الحرف الأخير الذي نسب إليه ستة أمور. أولا الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة، هذه يجب حذفها، الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا يجب حذفها، سواء كانتا زائدتين أو إحداهما زائدة والأخرى أصلية. إذن العمل الأول الذي يطرأ على الاسم المنسوب إليه إن كانت آخره ياء مشددة وقد وقعت بعد ثلاثة أحرف، يعني تكون رابعة أو خامسة تكون رابعة أو خامسة، سواء كانت الياءين كانت الياءات زائدتين أو إحداهما زائدة والأخرى أصلية. كرسي، إذا أردت أن تنسب رجل على أو بلدة أو كرسي اسمه كرسي أردت أن تنسب إليه نقول كرسي هذا الاسم المنسوب إليه آخره ياء مشددة، أليس كذلك؟ ووقعت رابعة نقول يجب إسقاطها، فتقول كرسي، تأتي بياء النسب المشددة وتحذف الياء المشددة الأصلية التي في أصل الكلمة فتقول كرسي. اتفق في اللفظ لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه، والذي يميز هذا عن ذاك هو التقدير وسياق كلام القرائن. الشافعي الإمام الذي هو محمد بن إدريس الشافعي هذا منسوب إلى جده شافع، إذا هو منسوب لا إشكال فيه، شافع وزدته ياء مشددة، لكن إذا أردت أن تنسب من أتباعه إليه وهو قد نسب نقول وجب إسقاط الياء المشددة، فتقول هذا شافعي النووي رحمه الله شافعي المذهب. الياء التي في شافعي المذهب للنووي هنا مغايرة للياء التي في محمد بن إدريس الشافعي، تلك أصل وهي زائدة وإن كانت للنسبة، وهذا يجيء بها لنسبة النووي إلى الشافعي ذاته، وإن كان الشافعي رحمه الله قد نسب إلى جده. هذا مثال للنوع الأول أن تكون الياء زائدتين، كرسي وقعت ثالثة، شافعي وقعت رابعة، شافعي وقعت رابعة. إذا وقعت رابعة شافعي نقول وجب حذف الياء، وجب حذف الياء. إذا كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية مثل له صرفي بمرمي، إذا أردت أن تنسب إلى مرمي، مر بفتح الميم وإسكان الراء وكسر الميم الثانية وياء مشددة. ياء مشددة هذه ياء الأولى زائدة والثانية أصلية، الأولى زائدة والثانية أصلية، لأن أصله اسم مفعول مرموي على وزن مفعول مرموي، ميم المضمومة الثانية ثم واو ساكنة ثم ياء مرموي. نقول قلبت الضم كسرة للتوصل إلى قلب الواو ياء، فقيل مرمي، ثم جاءت الواو ساكنة فقل سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت الواو ياء فأدغمت في الياء الأصلية. إذن الياء الأولى في مرمي نقول ياء زائدة لأنها منقلبة عن واو، والواو هذه في زينة مفعول زائدة. الياء الثانية أصلية مرمي، إذا أردت أن تنسب إلى اسم والاسم مختوم بياء مشددة، الأولى زائدة والثانية أصلية. الفصيح من كلام العرب أن تجرى مجرى كرسي وشافعي، يعني تحذف، هذا هو الفصيح. فيقال مرمي كما قلت شافعي وكرسي، يعني بإسقاط الياء وتأتي بياء النسب المشددة، ويكون الفرق بينهما لأن اللفظ هنا لفظ منسوب قد اتحد مع لفظ منسوب إليه، والفرق بينهما بالتقدير والقرائن. وهناك لغة أيضا فصيحة وإن كانت أدوم من السابقة، أن تحذف الياء الزائدة، أن تحذف الياء الزائدة وتقلب الياء الأصلية واوا بعد فتح ما قبلها، فيقال مرموي، فيقال مرموي. الواو هذه أصلية أم زائدة؟ أصلية، لأنها منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل فهو أصل. إذا ليست هي الواو في مرموي، الواو تلك انقلبت ياء وحذفت لأنها زائدة. إذا نقول مرمي ما كانت الياء المشددة في الأصل المنسوب إليه، وكانت إحدى الياءين زائدة والأخرى أصلية فيه لغة. الأفصح أن يجرى مجرى شافعي، يعني تحذف فتقول مرمي وانتهينا الحمد لله. اللغة الثانية أن الياء الزائدة تحذف وتقلب الياء الأصلية واوا بعد فتح ما قبلها، واوا بعد قلبها ألفا، نترك العلل، واوا بعد قلبها ألفا، ثم يؤتى بياء النسب فيقال مرموي، فيقال فيها مرموي. إذن القاعدة أن ما يطرأ على الاسم المنسوب إليه أن الياء المشددة إذا وقعت بعد ثالثة، بعد ثلاثة أحرف، يعني تكون رابعة أو خامسة، نقول وجب حذف الياء، سواء كانت هذه الياء المشددة أصلية، إحداهما أصلية والأخرى زائدة، أو كانت الياءان زائدتين، أو كانت الياءان زائدتين، قلنا ثلاث. طب إذا وقعت الياء المشددة ثالثة، كرسي شافعي، وقعت رابعة فأكثر، إذا قيل أمية، أمية التهل تسقط كما سيأتي، كمكة تقول مكي، أمية، هنا حذفت الياء الأولى وجب حذف الياء الأولى، وقلب الياء الثانية واوا بعد قلبها ألفا، فيقال فيها أموي، أموي. إذن النسبة إلى ما كانت الياء المشددة ثالثة، لا نقول تحذف كما قلنا في كرسي والشافعي ومرمي، نقول لا، تحذف الياء الأولى فقط وتقلب الياء الثانية واوا، فتقول أموي، عصية، عصوي، هذا إذا وقعت ثالثة. إذا وقعت ثانية يعني مسبوقة بحرف، أمية مسبوقة بحرفين، إذا وقعت الياء مشددة في الأصل المنسوب إليه وسبقت بحرف واحد، طي، حي، إذا أردت النسبة إلى طي. طي هذا آخره ياء مشددة وقبل حرف واحد. قل لا يجوز حذف إحدى الياءين، وإنما تفتح الياء الأولى، وإن كانت منقلبة أو واو رجعت إلى أصلها، وإلا بقيت ياء، وتقلب الياء الثانية واوا، فتقول في طي طواوي طواوي. الياء الأولى في طي منقلبة عن واو، لأنه من طوى يطوي، يوم نطوي السماء. إذن الياء الأولى منقلبة عن واو، فلما حركت رجعت إلى أصلها فقيل طوى، ثم وجب قلب الياء الثانية واو بعد قلبها ألف، ثم جاء بياء النسب فقيل طووي، فقيل طووي. حي أيضا نقول نحرك الياء الأولى، فإن كانت منقلبة عن أصل رجعت وإلا بقيت. حي هذا مأخوذ من الحياة، إذن الياء الأولى ليست منقلبة، فنقول حيوي بقلب الثانية واو بعد قلبها ألفا، بعد قلبها ألفا. إذن نقول ما كان آخره من الاسم المنسوب ياء مشددة، إما أن تكون رابعة وخامسة وجب حذفها، ما كان ثالثة كأمية نقول حذفت الأولى وقلبت الثانية واو أموي، إن وقعت ثانية في الكلمة وسبقت بحرف واحد نقول لا يجوز حذف أحد الياءين، وإنما تحرك الياء الأولى لأنها ساكنة. طي الياء الأولى ساكنة، فنقول تحرك، فإن كانت منقلبة عن أصل رجعت إليه وإلا بقيت، ثم نقلب الياء الثانية واو، فنقول طووي في طي وحيوي في حي. هذا التغير الأول. الثاني، إذا كان الاسم المنسوب إليه مختوما بتاء التأنيث وجب حذفها، وجب حذفها، كما تنسب إلى مكة والمدينة والبصرة والكوفة، تقول هذا كوفي وهذا مصري وهذا مكي وهذا مدني، تحذف الهاء. هو الذي أشار إليه الناظم بقوله وتحذف الهاء بلا توقف، مقصود بالهاء تاء التأنيث. من كل منسوب، يعني من كل شخص منسوب إليه، يعني إلى ذلك المذكور من اسم أو بلدة إن اتصلت به هاء التأنيث. إذن ما كان مختوما بتاء التأنيث وجب حذف تاء التأنيث، كما تقول في مكة تنسب إليه شخص تقول هذا مكي. لما؟ قال لأن الحرفين المتتاليين يعني التاء تاء التأنيث والياء المشددة كل منهما متطرف، يعني يقع طرفا، فيقع كل منهما محلا للإعراب فوقع التعارض بينهما. والتعليل الآخر أنه إذا نسب مؤنث إلى مكة ماذا تقول؟ تقول هذه مكية، هذه امرأة هند مكية، يعني بتاء التأنيث. فلو بقيت التاء في مكة وجئت بتاء أخرى نجتمع فيه على متى تأنيث، وهذا يورث اللفظ بشاعة. إذن الذي يحذف الثاني نقول ما هو؟ تاء التأنيث، هي التي أشار إليه الناظم بقوله وتحذف الهاء، يعني إذا نسبت إلى بلدة أو قبيلة أو صنعة وقد كان الاسم المنسوب إليه متصلا بهاء التأنيث وجب حذفها، وجب حذفها في الاسم المنسوب. بلا توقف يعني بلا تردد، من كل منسوب يعني من كل شخص ذات منسوبة إليه أي إلى ذلك المنسوب إليه. فأعرف ما ذكرته لك فإنه ضابط متفق عليه بين النحاة. تقول قد جاء الفتى البكري، فما تقول الحسن البصري؟ البصري نسبة إلى البصرة، نسبة إلى البصرة، قد حذفت منه التاء في النسب لأن لا يجتمع فيه علامة تأنيث. الأمر الثالث الذي يحذف من الاسم المنسوب إليه الألف إن كانت متجاوزة للأربعة، يعني أربعة أحرف، أو رابعة أو أربعة متحركا ثاني كلمتها أو ثاني كلمتها، يعني إذا وقعت الألف ألف التأنيث خامسة أو ثالثة. إذا وقعت ألف التأنيف المقصورة خامسة أو سادسة وجب حذفها. تقول قرقرا، قرقرا اسم موضع قرقرا، وقعت الألف خامسة. إذا نسبت إليه وجب حذف الألف، فتقول قرقري، قرقري، تحذف الألف التي وقعت خامسة. حثيثا هذا ضرب من السير، حثيثا وقعت الألف سادسة، حث ثلاثة أحرف، حثيثا الياء أربعة، الثاء خمسة، الألف سادسة. تقول حثيثي، حثيثي بتشديد الياء. إذا إذا نسبت إلى ما كان مختوما بألف مقصورة وكانت الألف خامسة أو سادسة وجب حذفها للنسب. الرابعة يعني إذا وقعت الألف بعد أربعة رابعة، هذا مقصودي ليس الرابع من المرابع، المقصود إذا وقعت الألف رابعة، جمز، حبلى، وقعت الألف هنا رابعة، جمز، هذا النوع من السير، يقال هذا حمار جمزي أي سريع، جمز، وقعت الألف رابعة، جمز، حبلى، وقعت الألف رابعة. نقول إذا وقعت الألف رابعة نظرنا إلى الحرف الثاني، فإن كان متحركا فالخامسة والسادسة يجب حذفها. إن كانت الألف وقعت رابعة ننظر إلى الحرف الثاني من الكلمة، فإن كان متحركا ألحقت بالخامسة والسادسة. لماذا؟ أو بالخامسة، لأن الحرف المتحرك الثاني نزل منزلة حرف خامس، فكأن الألف قد سبقت بأربعة حروف، فلذلك وجب حذفها، كأنها صارت خامسة، وما كانت الألف خامسة الكلمة وجب حذفها. إذن إذا وقعت خامسة وجب حذفها بلا تفصيل، سادسة وجب حذفها، رابعة الثاني متحرك تجمد وجب حذفها. ماذا بقي؟ بقي الرابعة ساكنة، ساكنة الثاني كحبلى، فرق بين جامزا وحبلى، جامزا متحرك الثاني، حبلى الثاني ساكن. ما كان على صيغة حبلى وقعت الألف رابعة والثاني ساكن جاز فيه وجهان، جاز فيه وجهان، حذف الألف عند النسب، حبلى تنسب إليه تقول حبلي، حبلي بحذف الألف وإثبات ياء النسب مشددة وكسر ما قبلها وهو اللام، فتقول حبلي. الوجه الثاني قلب الألف واوا، حبلوي، حبلوي. والحذف أرجح، الحذف أرجح. لماذا؟ لأن الألف هذه ألف تأنيث، بخلاف الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق أو منقلبة عن أصل، إذا كانت للإلحاق أو منقلبة عن أصل، علقاء مثل حبلى، أليس كذلك؟ وقعت الألف رابعة والثاني ساكن، ننهى، الألف وقعت رابعة والثاني ساكن، لكن فرق بين الثلاث كلمات، الألف في حبلى للتأنيث، والألف في علقاء هذا اسم نفس، الألف في علقاء هذه للإلحاق بجعفر، يعني زائدة لمجرد الإلحاق، مراد أن توازن هذه الكلمة بهذه الكلمة. وفي منها الألف منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل. الثلاثة الكلمات هذه بأنواع الألف الثلاث يجوز فيها الوجهان، القلب والحذف، إلا أن الحذف في حبلى أرجح من القلب، والقلب في منها وعلقة أرجح من الحذف، فتقول حبلى حبلي وحبلوي، علقة علقي وعلقوي، منها الألف هذه مقلبة عن الواو لأنها من اللهو، منها تقول ملهي وملهوي، ملهوي إذا قلبت الألف واو تعين أن يفتح ما قبله ما قبل الواو، ما قبل الواو. إذا نقول إذا وقعت الألف خامسة أو سادسة حذفت، إن وقعت رابعة ننظر في الحرف الثاني، إن حرك حذفت الخامسة، إن كان الثاني ساكنا سواء كانت الألف للتأنيث أو للإلحاق أو كانت مقلبة عن أصل، فيها وجهان الحذف والقلب. الحذف في ألف التأنيث أرجح من القلب، والقلب في الأخريين أرجح من الحذف. بقي إذا وقعت ثالثة، متى عصى، متى وجب قلب الألف واوا، فتقول فتوي عصوي متوي. الفرق بين الكلمات الثلاث، فتى الألف مقلب عن فتى مقلب عن الواو، تقول فتوان ولا فتيان، ودخل معه السجن فتيان فتيان. إذا فتى الألف مقلب عن ياء، عصى مقلب عن واو، متى مجهولة مطلقة، سواء علم أنها مقلبة عن واو أو عن ياء أو مجهولة الأصل، نقول وجب قلب الألف واوا. فتوي متوي عصوي. الرابع الذي يحذف عند النسب أو يجب حذفه أو التغيير الذي يطرأ، ما كان مختوما بياء المنقوص، يعني المنقوص. إذا كانت ياء المنقوص متجاوزة أربعة أحرف، إذا وقعت ياء المنقوص خامسة أو سادسة وجب حذفها عند النسب، تقول معتدي معتدي، وقعت الياء خامسة وجب حذفها، تقول معتدي معتدي. مستعلي، هذا وقعت هذه الخمسة، وقعت الياء سادسة وجب حذفها، فتقول مستعلي، هذا مستعلي. إذا مما يحذف عند النسب وجوبا ياء المنقوص، متى؟ إذا وقعت خامسة أو سادسة. إذا وقعت رابعة، قاضي، تقول جاز فيها وجهان، الحذف وهو أرجح، والقلب واوا وفتح ما قبلها. قاضي، تقول هذا قاضي بالحذف، وهذا أرجح من القلب. هذا قاضوي بقلب الياء واوا وفتح ما قبل الواو، قاضوي. هذا متى؟ إذا وقعت رابعة جاز فيها وجهان. إذا وقعت ثالثة، شجي شجن، عمل عميل، وجب قلبها واوا، هذا شجوي شجوي، عموي، وجب قلبها واوا. إذن الموضع الثالث أو الرابع، الموضع الرابع مما يحذف عند النسب ياء المنقوص إن وقعت خامسة أو سادسة، هذا وجوبا لا إشكال. أما إن وقعت رابعة فيجوز الحذف ويجوز قلبها واوا، والأول أرجح، وإن وقع ثالثة كشج وعمل وجب قلبها واوا بعد فتح ما قبلها. الموضع الخامس والسادس مما يجب حذفه من الأخير، الاسم المنسوب، علامة التثنية وعلامة الجمع للتصحيح المذكر، علامة التثنية زيدان، وعلامة جمع المذكر السالم زيدون، إذا جعل علمين معربين بالحروف على هذا الرأي وجب حذف تلك الزيادات، فتقول زيدي تحذف الألف والنون، زيدون تنسب إليه تقول زيدي بحذف الواو والنون، هذا إذا جعل علمين معربين بالألف والنون في المثنى والواو والنون في جمع المذكر السالم. إن كان جمع مؤنث سالم كتمرات، إن كان النسب قبل جعله علما وجب أن ينسب للمفرد، تمرات أردت أن تنسب إليه تمرات، نقول تمرات، هذا هل هو جمع أو على؟ إن قيل جمع نقول وجب أن ينسب إلى المفرد وهي تمرة، فتقول هذا تمري، لأن النسب يكون للمفرد لا للجمع إلا ما استثني، إلا ما استثني، فينسب إلى المفرد. كما يقال أنا أقول هذا الصحفي، هذا غلط، لما نقول صحفي نسبة إلى المفرد. تمرات إن كانت جمعا وليست علما نقول النسبة لا يقال تمراتي، وإنما نقول انظر إلى المفرد، ما هو المفرد؟ تمرة بإسكان الثاني، فتقول تمري تمري، هذا قبل جعله علما. فإن جعل علما فللنحاة فيه مذهبان، منهم من أعربه إعراب المنصرف يعني لم يمنعه من الصرف، هذا نسب إليه إلى اللفظ، يعني نسب إليه بلفظه مباشرة، فقال تمراتي تمراتي، ألحق ياء النسب به مباشرة. أما من منعه من الصرف، من منعه من الصرف نظر إلى التاء فألحقها بتاء مكة فحذفها، ونظر إلى الألف تمرا تمرا ألف وقعت بعد ثلاثة أحرف تاليها متحرك، مثل جمزة عاملها معاملة جمزة فحذفها، فقال هذا تمري بحذف الألف والتاء. لما حذف التاء؟ نزلها منزلة التاء من مكة. ولما حذف الألف؟ نزلها منزلة الألف من جمزة، لأنها وقعت رابعة قبل ثلاثة أحرف متحركة الثانية. هذا فيما إذا كان على صيغة تمرات. إن كان على ضخمات، الجمع على ضخمات بإسكان الثاني، فنقول هذا فيه وجهان، فيه وجهان، لأن التاء تحذف فتاء مكة، والألف هنا كالألف من حبلة، لأن الثاني ساكن وقد وقعت رابعة، فيجوز فيها وجهان، ضخمات ضخمات، ضخمي بحذف الألف والتاء، ضخموي بقلب الألف واو، بقلب الألف واو، هذا إذا كان الثاني ساكن ووقعت الألف رابعة. أما لو وقعت الألف خامسة أو سادسة كمسلمات وسرادقات نقول وجب الحذف، وجب الحذف. لماذا؟ لأن الألف هنا تعامل كألف قرقرة وحثيثة، تعامل كألف قرقرة وحثيثة. إذن الذي يحذف من الاسم المنسوب إليه وكان آخرا ستة أمور: الأول الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف، الثاني تاء التأنيث، الثالث الألف كحبلى وكتام، الألف إذا وقعت خامسة أو سادسة، رابعا الياء ياء المنقوص إذا وقعت خامسة أو سادسة، الخامس والسادس علامة التثنية وعلامة جمع المذكر السالم، هذا مما يحذف من الأخير. أما الذي يحذف قبل الأخير فستة أمور أيضا، ستة أمور أيضا لابد من ذكرها. أولا الياء المكسورة المدغم فيها ياء أخرى، الياء المكسورة المدغم فيها ياء أخرى، مثاله طيب هين. طيب الياء المشددة هذه الياء الثانية التي قبل الأخير مكسورة أو متحركة أو ساكنة أو طيب، هما ياءان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، متحركة بأي شيء؟ بالكسر. طيب طيب هذه الكسرة كسرة الياء الثانية، لأن الياء الأولى ساكنة وقد أضغمت فيها، نقول تحذف الياء المكسورة التي قبل آخر الاسم المنسوب إليه إن أضغم فيها ياء أخرى، فتقول طيبي طيبي طي الأولى هذه الياء لأنها ساكنة، والثانية المكسورة التي أضغمت الساكنة فيها حذفت، فقيل طيبي هيني هيني، هذا الأول. الثاني ياء فعيلة، ياء فعيلة يقال حنيفة وصحيفة. حنيفة الياء التاء الأخيرة هذه التاء حنيفة حنيفة التاء هذه ماذا نصنع فيها؟ وقعت آخرة وسبق ما يتعلق بالآخر. إذا ماذا نصنع فيها؟ نحذفها، انتهينا منها لأنها فتاء مكة والبصرة والكوفة وجب حذفها. قد يجتمع التغيران، تغير حرف الأخير والذي قبله. حنيفة نقول هنا حذفت التاء لأن القاعدة أن الاسم المنسوب إليه إذا كان مختوما بالتاء وجب حذفها. ثم نظرنا في الكلمة فإذا بها على وزن فعيلة، والقاعدة أنه إذا كان على وزن فعيلة وجب حذف الياء مع التاء. وقلب الكسرة فتحة، حنيني هذه مكسورة، فتقلب الكسرة فتحة وتحذف الياء والتاء فتقول حنفي. حنفي قلب الكسرة فتحة، حنيفة قلب الكسرة فتحة فتقول حنفي، حنفي بقلب الكسرة فتحة وحذف الياء التي قبل الآخر وحذف التاء. صح صحيفة صحيحي بكسر الحاء، صحيفة نقول على وزن فعيلة وجب حذف التاء لكونها مختومة بالتاء كالبصرة والكوفة، ووجب حذف ياء فعيلة وقلب الكسرة فتحة فتقول صحفي. وأما النسبة الصحفي هذا غلط، هذا غلط كما يقال دولي، أن نسمع نسق المطار دولي هذا غلط، نقول دولي نسبة إلى المفرد، نسبة إلى المفرد. إذن الذي يحذف من الأمور التي تطرأ على ما قبل الآخر أو المتصل بالآخر حذف ياء فعيلة. الثالث حذف ياء فعيلة كجهينة وقريضة، تقول جهني قرضي جهي جهي، الياء الهامة مفتوحة كما هي، جهني قرضي واضح هذا. الموضع الرابع حذف واو فعولة، ما كان على وزن فعولة كشنوءة، شنوءة نقول تحذف التاء على الأصل كمكة والمدينة، ثم تحذف الواو ثم نقلب الضمة فتحة فنقول شنائي، شنوء شنوء النون مضمومة، نقول شنوءة تحذف التاء كمكة، ثم تحذف الواو لأن على وزن فعولة وما كان على وزن فعولة حذفت الواو عند النسب إليها، ثم نقلب الضمة فتحة شنو شنو شنائي، نقلب الضمة فتحة فنقول شنائي شنائي. الموضع الخامس ياء فعيل المعتل لله، ياء فعيل المعتل لله، علي غني غني هذه ينسب إليها على زينة غنوي غنوي. الياء الثانية تحذف، الياء الأولى تحذف، غني عبارة عن ياءين، الياء الأولى تحذف على القاعدة ياء فعيل، والثانية تقلب واوا بعد قلبها ألف، غني تقول غنوي علي عنوي، غني على وزن فعيل فعيل الذي يحذف الذي قبل الأخير. إذن الياء الأولى هي التي تحذف والياء الثانية تقلب واوا فيقال علوي نسبة إلى علي لأنه يعني على وزن فعيل معتل الله غنوي. الموضع السادس ياء فعيل المعتل الله، هذه كلها لها احترازات لكن لو دخلنا فيها ما نكتب في الجملة قواعد عامة ولكلها شروط أخرى واحترازات وشذوذات. ياء فعيل كقصي، قصي على وزن فعيل، تحذف الياء الأولى وتقلب الياء الثانية واوا فيقال قصوي قصوي. إذن ياء فعيل المعتل اللام وياء فعيل المعتل اللام يجب حذف الياءين إذا كان معتلي اللام، أما إذا كان صحيحين فيجب إثباتها. تقيف تقيف على وزن فعيل، هل معتل اللام؟ ليس معتل اللام، تقيف الفاء صحيحة. الأصل أن يقال تقيفي، لكنه نسب إليه شذوذا فقيل ثقفي، هذا شاذ. هذيل هذيلي هذا الأصل، ولكنه شذ فنسب إليه هذلي. قريش على وزن فعيل كقصي، قيل قرشي، هذا شاذ. وإلا ما كان على وزن فعيل وفعيل صحيح اللام وجب إثبات الياء ولا تحذف، وجب إثبات الياء ولا تحذف. وما سمع من حذفها كثقيل وقريش وهذين نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفه، وسبق بيان. تقول قد جاء الفتى البكري، البكري هذا نسبة إلى بكر، ويحتمل أنه نسبة إلى بني بكر، وعليه هل يصح النسبة إلى المركب؟ فنقول المركب الإسنادي والمركب المزري ينسب إلى صدرهما، تأبط شرا إذا أردت أن تنسب إليه علما فتقول هذا تأبطي، تحذف الكلمة الثانية العجز وتنسب إلى الأول تأبطي، بعلبك بعلي تنسب إلى الأول. هذا المركب الإسنادي والمركب الإضافي المزري، المركب المزري بعلي. أما المركب الإضافي فإن لم يكن كنية ولا مصدرا بما يعرف عجزه به نقول ينسب إلى الأول، ينسب إلى الأول. فتقول مثلا في امرئ القيس، امرئ القيس، امرئ القيس، تقول امرئي، امرئي بالنسبة إلى الصدر، نسبة إلى الصدر، إلا إن كان مضافا إلى ابن الزبير تقول فيه زبيري، زبيري، ولا تقول ابني. لماذا؟ لأنك لو نسبت إلى الأول لم يعرف، وقد عرف الأول بإضافته إلى الثاني. واضح هذا؟ عبد الله، عبد الله، إن لم يقع هناك لبس تقول عبدي نسبة إلى الأول، إلا إذا وقع لبس فيقال حينئذ بالنسبة إلى العجز لا إلى الصدر، فيقال أشهلي نسبة إلى عبد الأشهل، ومنافي نسبة إلى عبد مناف. إذن نقول المركب المزري والمركب الإسنادي ينسب إلى الصدر، المركب الإضافي ينسب إلى الصدر، هذا الأصل. امرؤ القيس تقول امرئي، إلا إن كان كنية أو معرفا صدره بعجزه، إذا كان كنية أو معرفا صدره بعجزه كبني بكر، بني بكر ما تنسب إلى الأول لأنه عرف الأول بإضافته إلى الثاني فتنسب إلى الثاني فتقول بكري، بكري. إذن يحتمل كلام الناظم هنا جاء الفتى البكري أن يكون نسبة إلى بكر وهو مفرد، ويحتمل أنه نسبة إلى مركب إضافي بني بكر. كما تقول الحسن البصري نسبة إلى البصرة، حذفت منه التاء وأضيفت هذه التاء اتصل به ياء النسب المشددة وكسر ما قبلها. وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، وإن يكن يعني الاسم المنسوب إليه على وزن فتى يعني آخره ألف مقصورة وقبله حرفان يعني وقعت الألف ثالثة، ماذا نصنع في هذا؟ قال فأبدل الحرف الأخير واوا، إذا كان على وزن فتى قال فأبدل الحرف الأخير واوا فتقول فتوي، أو كان على وزن دنيا، وزن دنيا، دنيا مثل ماذا؟ ها مشاهد مثل حبلى، قال فأبدل الحرف الأخير واوا، ظاهره أنه يجب قلب الألف في دنيا واوا وليس كذلك، لأنه فيه وجهان: الحذف والقلب، وأيهما أرجح؟ الحذف. إذن دنيا كيف نقول بالنسبة إليه؟ دني، وإذا قلبنا دنيوي، أيهما أرجح؟ أو على وهم متى؟ متى ثالثه ألف مقصورة قبل الحرفان وهي مجهولة في الأصل، فأبدل الحرف الأخير واوا فتقول متوي. وعاصما مارا يعني جادل ونازع ودعم الناوى باعد عن هذا الحكم، تقول هذا علوي معرق يعني أصيل، علوي نسبة إلى علي، تقول هذا فعيل معتل الله يجب حذف الياء الأولى وقلب الياء الثانية واو، فتقول هذا علوي معرق. وكل لهو دنيوي موبق يعني مهلك، الموبق بمعنى السبع الموبقات يعني مهلكات، وكل لهو دنيوي موبق يعني مهلك دنيوي، أبدل الألف واو على المرجوح والأرجح حذف الألف. وانسب أخا الحرفة كالبقال وما يضاهيه إلى فعال، يعني يجوز أن يؤتى أو يستبدل ياء النسب المشددة بأن يؤتى بالاسم المنسوب على وزن فعال أو على وزن فاعل أو على وزن فعل، ثلاثة أوزان تغني عن ياء النسب، قد يستغنى عن ياء النسب بالإتيان بالاسم المنسوب على وزن فعال أو وزن فاعل أو وزن فعل، وهذا خاص بالحرف لذلك قال وانسب أخا الحرفة يعني صاحب الحرفة كالبقال، ومن يضاهيه يشبهه كالجزار والحداد إلى فعال إلى وزن فعال، فكلما جاء على وزن فعال وأريد به النسبة فالحكم أنه سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، وإن كان هذا كثير، كان هذا كثير في لغة العرب أن يؤتى بالاسم المنسوب على وزن فعال أو فاعل كتامر بائع التمر ولابن بائع اللبن، ويقال أيضا تامر ولبن على وزن فعل لبائع التمر ولبائع اللبن واللبن. وانسب أخا الحرفة كالبقال، فهم يرى أن البقال هذا لغة عامة ليس بصحيح، لكن هذه إذا نطق بها الحريري تحتاجنا إلى مراجعة، بعض الشراح يقول الأصل بدال بدال وليس بقال، وهذه لغة عامية لكن تحتاجنا إلى بحث. وانسب أخا الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال يعني إن به مستغنيا عن ياء النسب على وزن فعال أو على وزن فاعل أو على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين، بفتح الفاء وكسر العين، كما أن فتح الفاء وكسر العين ما قبل ياء النسب يجب فتحه، لذلك قالوا إذا نسب إلى فعل أو فعل أو فعل وجب فتح ما قبل آخره. نمر تقول نمري لأنه على وزن فعل، كل ما كان على وزن فعل إذا نسب إليه وجب فتح عينه من الكسر إلى العين تقول نمري بفتح الميم نمري، كذلك ما كان على وزن فعل كدؤل تقول دؤلي، إذا تقول أبو الأسود الدؤلي، إن قيل الديري الدؤلي بفتح العين، كذلك ما كان على وزن فعل بكسر الفاء وكسر العين كإبل يقال إبلي إذا نسبت إليه، إذا نسبت إليه. هل ينسب إلى الجمع؟ نقول لا، إلا إذا كان واحدا من أربعة أمور التي يجمعها إذا أشبه الجمع الواحد، إذا أشبه الجمع الواحد صح أن يؤتى به على وزنه، قالوا إذا كان اسم جمع، إذا كان اسم جمع كقوم يقال قومي بالنسبة لأنه أشبه الواحد قومي، إذا كان اسم جنس شجري، شجر هذا اسم جنس جمعي لأنه فرق بينه وبين واحد بالتاء، النسبة إليه شجري ابن شجري، الثالث أن يكون جمع تكفير لا واحد له، أن يكون جمع تكفير لا واحد له أبابلي. الرابع أن يكون أجري مجرى العلى، هذا أنصاري، أنصاري هذا نسبة إلى أنصاري، نسبة إلى أنصار جمع ناصر. ما نقول نأتي إلى المفرد وننسب إليه، نقول لا، أجري مجرى العلم إذا أطلق لفظ أنصار انصرف إلى معين، اسم يعين المسمى المطلق علمه، هذا ضابط العلم، ما دل على مسمى أنصاري دل على مسمى، أو أنصار دل على مسمى فتنسب إليه. مع هذه الأربع المواضع وجب أن يرد إلى المفرد فينسب، تقول فرائض، فرائضي، هذا خطأ، ما تنسب إلى الجمع، وإنما تقول فرائض جمع فريضة، فريضة كيف ننسب إليه؟ فرضي، ماذا صنعنا؟ حذفنا التاء، فريضة حذفنا التاء وحذفنا الياء لأنه على وزن فعيلة، فريضة تقول فرضي، خلفت الكسرة فتحة، خلفت الكسرة فتحة. لذلك الناس لن يغلطون، اسمع بعض الناس يقول شماغ ملكي، هذا خطأ، ملكي هذا نسبة إلى الملك، إذا أردت نسبة إلى الملك تقول شماغ ملكي بكسر الله، جيمس ملكي، ولا تقول ملكي، لأنك إذا فتحت اللام نسبته إلى الملك، وهذا لحن عند خواص قبل العوام يفتحون اللام من الموضعين، وهذا خطأ. إذن هذا حاصل ما يذكر في باب النسب وفي كتب الصرف، ما هو أوسع من هذا، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.